اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، فأنت أرحم الراحمين. قوله رحمه الله: ونفعنا الله به وبكم، وفهمنا أجمعين، وجعلنا مخلصين موفقين، إنه أرحم الراحمين. اللهم عافنا واعف عنا يا كريم. ومنهم أبو يزيد من هؤلاء السادة القوم رحمهم الله تعالى، ومنهم أبو يزيد طيفور ابن عيسى البسطامي رحمه الله تعالى. كان جده مجوسيا، أسلم، وكانوا ثلاثة إخوة. كانوا من هم؟ أي أولاد عيسى، يعني أبو عيسى اللي هو أبونا سيدنا أبو يزيد رحمه الله. وكانوا ثلاثة إخوة: آدم وطيفور وعلي، وكلهم كانوا زهادا عبادا. الزهد دائما يثمر العبادة والعبودية لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لو لم يجد ما هو عنده أفضل من هذه الدنيا لما ترك هذه الدنيا، يعني أمر عقلي وأمر وجودي للناس كلهم، يعني ما بيترك الفاضل إلا لما هو أفضل، ولا يترك الحسن إلا لما هو أحسن. دائما الإنسان تفاح مثلا بردآن قدامك، أمر واضح، يعني البردآن بتاكل والله شيء ظريف، طيب تشتهي تنظر إلها، تتركها بتاخذ في واحدة أعلم منها، طبيعي. يعني كمان الزاهد لو لم يجد ما هو أجمل، ما هو أكمل، ما هو خير، ما هو أبقى، ما هو أعلى، ما هو يعني أحسن، لم يترك ما زهد فيه. طبعا هذا الأمر ممكن الإنسان يتساءل ويقول يعني طيب شلون شاف، شو شاف، يعني هذول عم ينبسطوا، هو ما يعني هو عم يعاني مثلا، هذول مثلا بيتكلم بدون يعني بدون كلفة، هو ما بيتكلم إلا بالكلفة، تعبان يعني مثل ما بيقولوا بعض الناس، يعني شادد على حاله، أو هيك حامل السلم بالعرض، أو يعني كل شيء بيتدخل فيه، أو يعني هداك ماشي يعني على كيفه وعلى راحته. لا، يعني الإنسان عندما يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويتوجه حقيقة لكن إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يهديه، والله سبحانه وتعالى يشرح صدره. ومن يؤمن بالله يصدق بالله، وبما طبعا صدق بالله، يعني صدق أولا به ربا، وأنه سبحانه وتعالى خلق كل شيء، وكل شيء له عبد، وكل شيء له ملك، وهو سبحانه وتعالى ملك وهو مالك، فله الملك وله الملك سبحانه وتعالى، يعني الذوات له، والسلطان والأمر والنهي كله له سبحانه وتعالى. فسبحانه وتعالى عندما تؤمن به فعندها يهديك إلى ما هو الخير وما هو الأفضل. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إذا هدي قلبه يهدأ، إذا هدى قلبه يهدأ قلبه يهدأ. شو الطريق بقى؟ طريق الهداية. فربي سبحانه وتعالى قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر، ويبشر. أصبح في شارع من إنسان جايك عطية، جايك يعني هلا بعد شوي عطيه شي الله يهنيك. طيب واقف عم يستناها وين واقف؟ بالبرد. طيب حط على جسمك. خلص انت طول لي بالك هلا. ايه معلش روح. كل الناس يقولوا هذا دفيان، هذا رايح عم ياكل، هذا مبسوط، هذا عم يشرب شاي، هذا ملتهي يعني بشيء، وهو مسكين. شوف شوف شوف مسكين، شوف شوف وين واقف، الله يعينه. شو العقليه هي؟ وين هذه شايفه مالك شايفه انت؟ قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. لذلك يزهد ان لله عبادا فطلا طلقوا الدنيا. فلما زهد، عندما زهد إذن عرف، فعندما عرف معناتها توجه الى من طلبه، الى من ترك ما ترك ومن ترك من اجله. مشان ايش تركوا؟ محبة فيه. ايه والمحبة تقتضي شو؟ تقتضي التذلل. لذلك قالوا العبودية هي ذل زائد محبة. واعلى والمحبوب كمان يعني تقتضي محبته تعظيمه، تعظيمه. والعبودية اعلى وغاية درجة التعظيم هي العبودية. غاية درجة التعظيم هي العبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك بقى قال فكانوا عبادة. اما زاهد معابد ما بيصير. فزاهد معابد لانه اعظم شيء، اعظم ما يعبد الانسان العبادة شو هي؟ الامتثال والطاعة، الانصياع، الاصطباغ، يعني بما امرك به، يعني من امرك. فهذا أول وهذا خاصة يعني العبادة. لذلك لما قال زهاد بالتالي من لازم زهاد يعني عباد. فالله يجعلنا إن شاء الله زهاد وعباد. طبعا كله من معين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وإذا أحبك استعملك سبحانه وتعالى فيما يرضى عنك فيه. وشو بدك يعني أنو لذة؟ يعني أي لذة تعدل اللذة وأنت تسجد وأنت تركع وأنت تناجي وأنت تدعو وأنت تسأل وهو يتجلى عليك سبحانه وتعالى وكأنك تراه؟ شو بدك أعظم من هاللذة؟ لذلك عندما كان يأتي الليل، الله يجعلنا منهم بدون بلاء، يقولون الآن يخلو الحبيب مع حبيبه. إذا مر ومشي ينادون الليل: قف يا ليل، قف يا ليل على أهل الهوى علهم أن يرحموا. وين رأيه؟ فلذلك قال كانوا زهادا وعبادا. وأبو يزيد طيفور، واحد من هؤلاء الأولاد آدم طيفور وعلي، وخير الأمور أوساطها وسطا. وأبو يزيد طيفور كان أجلهم حالا. الله يكرم أمجاه رسول الله، يعني استبغى فيما يعلم حتى صار له هذا الحال. الاصطباغ هو الحال. قيل مات سنة 61 و200، وقيل 34 و200. ثم قال: سمعت محمد بن الحسين رحمه الله تعالى يقول: سمعت أبا الحسن الفارسي يقول: سمعت الحسن بن علي يقول: سئل أبو يزيد بأي شيء وجدت هذه المعرفة، يعني هذه المعرفة، يعني طبعا من حكيت يعني أنه معنى المعرفة هي العلم، هذا المعرفة هي العلم، لكن الحقيقة عندما الإنسان يعمل بمقتضى علمه يثمر علمه، يثمر هذا العلم المشاهدة. الهداية. الهداية المشاهدة هذه اصطلحوا عليها باسم معرفة، وإلا العلم أعلى شيء. والراسخون في العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي المعرفة. أما في من يعلم، والحقيقة بتلاقي مسدود محجوب يعلم لكن ما علم بمقتضى علمه، لذلك ما سموه، سموه على قضية عالم، لأنه كل من علم بمسألة فهو بها عالم. لكن العارف يعني جعلوا هذا اللفظ، هذا الاصطلاح على من علم واستبغى بما يعلم، حتى سبحانه وتعالى تجلى عليه وأطلعه، وكما قال عليه الصلاة والسلام: أبصرت، قال أبصرت يعني عرفت، عرفت عرفت، لذلك قال قلوب العارفين، وإلا العالمين يعني بأي شيء وجدت هذه المعرفة، يعني حتى وصلت، اللي وصلت وصلت، واللي بيصل ما بقى يرجع، اللي بيصل إن شاء الله ما عاد يرجع. ليش؟ لأنه واحد شاف، شاف الحقيقة وشاف الموعود فيه، حيرجع ما حيرجع. وحاشا سبحانه وتعالى واحد يدخلوا إلى جنة قربه ويطالعوا منها، اللي بيدخل على الجنة ما بيطلع أبدا، اللي بيدخل على الجنة ما بيطلع. وجنة الخلد الحقيقة طريقة، وحقيقتها هي جنة القرب من الله سبحانه وتعالى، فتتقرب من الله سبحانه وتعالى فسوف إن شاء الله تدخل جنة الخلد. فعندما يتقرب الإنسان ويجد حقا قرب الله سبحانه وتعالى ويعيش فيما يعيشه من هذا القرب إن شاء الله، إن شاء الله هذا أرجو الله سبحانه وتعالى وحاشا سبحانه وتعالى أن يرد وأن يأخذ ما أعطى. وهذا معنى قولهم: ما رجع من رجع إلا من الطريق. إذا واحد شفته انقلب لسه ما وصل هذا، أما لما بيصل خلاص انتهى وصل، الله يكرمنا بيا رسول الله. فقالوا: بأي شيء وجدت هذه المعرفة، يعني ما أنت فيه، شو هاللي وصلك له، من أنه طريق وصلاة، يعني شو كنت تعمل، شو تساوي، هيك الأصل. ونعم لازم، يعني سيدنا أظن عبد الله بن عمر بن العاص عندما قال عليه الصلاة والسلام: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، إيه نظروا إلا خرج رجل، يوم ثاني يوم ثالث الرجل ذاته يلح وتعالى إلا شلون أنت، شو بتساوي. وهيك الأصل كلياتنا لازم يعني نفتش، والعاقل هيك. أخي واحد ما شاء الله تلاقي ماشي معنا دنيا عالية وميسر له وموسع عليه، إيه شلون بتشتغل، والله إلا شلون يعني شلون بتحكي زبون، شلون زبون يعني ما بيفوت واحد بيطلع فاضي من عندك، عجيب شلون بتحكي، إيه قل له: بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن، قل له سر مصلحة، أو سر مصلحة بلا سر مصلحة بلا شيء، إيه سبحان المعطي الوهاب، يعني عز وجل يعني يعطي له، يعطي الناس على مقدار عقولهم، معناته على الحالة يعني الفقراء الجهال لازم يموتوا جوع، بس سبحانه وتعالى قسمه. لذلك لا تشوف حالك، لا تقول إنما أوتيت على علم عندي، لا لا، سبحانه وتعالى يعطي. فالشاهد بدك تسأله، كل واحد بقى بيدور، يعني كل يعني الإنسان اللي بيحب شي بيدور عليه، فهذا بدنياه، هذا بمصلحته، هذا برياضته، هذا بطبه، هذا هذا هذا. ففي ناس بقى نظرتهم فوقانية كتير، كل هالدنيا يعني ما حد ساوي شي، شلون وصلت؟ هلا واحد بيسأله شلون؟ شلون اشتغل؟ من اشتغلت؟ شلون؟ طعم ساوي؟ واحد تلاقي همته اعلى، كل واحد مقداره يعني مقداره على مقدار ما يطلب. لذلك الله يرضى على الإمام النووي قال: من علت همته ارتفعت رتبته. قيمة الإنسان قديش قيمته؟ قيمته ما يطلب، شو بدك؟ هاي قيمتك، شو بدك؟ بقى الله يعفو عنا بجاه رسول الله، شو عم نطلب يعني؟ اللي يطلب الدنيا الحقيقة بالأرض، هذا صفيح بالأرض مسكين، أكثر الناس بالأرض الله يعفو عنا. أما في ناس ما بيطلب الجنة، ما عجبته الجنة، ما عجبته بدي الله أنا، هيك بدي الله أنا، الله هيك أنا بدي الله، ما بدي يعني سبحان الله. ما بعرف أحكي القصة ولا لا، يعني من يومين شوف سبحان الله يعتبر الإنسان، الله يرزقنا نعتبر بكل شيء. بنتي عمرها 4 سنوات، ماسك أنا مصاري جديدة. بابا بدي بدي بدي يعني ايه خمس ورقات برضى بيمشي الحال. بس حبيت مسكت انا 500 ورقة مسكتها اياها حطيتها اياها فرحة طلع فيها مشي وقفا هيك طوتها مش يعني مشيت امها وسكرت على الباب فاتت عليها طلعت يعني انه ظنت انه اعطيناها 500 انه بعت امها عنا. صارت دق الباب ماما خدي ما بدي بدي انتي ماما ما بدي بدي انتي خدي خدي ما بدي اياها ما بدي اياها بدي انتي. لا اله الا الله. طيب رجعت والله يا زلمة شو ها شو اسمه هذا يعني طلع هاي شو بتساوي هاي شو بتساوي شو بتساوي عندي يعني بيطعميني امي واللي بيسقيني امي واللي بيلبسني امي واللي بينيمني امي. طيب هاي شو بتساوي؟ لا اله الا الله. اللي عم يطعمينا مين؟ واللي عم يسقينا مين؟ واللي عم يلبسنا مين؟ واللي عم يعافينا ان شاء الله جميع مين؟ واللي عم يهدينا مين؟ واللي بده يعزنا مين ان شاء الله؟ اصبح ليش وين دائر عليها؟ فالجنه كلها الجنه هي الخلاق يعني الخلاق مين؟ الخلاق الله. انا بقول الحقيقه يعني ما بعرف هذا الكلام ما شفته من حدا يعني الله سبحانه وتعالى لا بحاجة جنة ولا بحاجة نار ولا بحاجة عذاب ولا شيء. الإنسان بيحطه بجنة هيك بيحطه بجنة وهو مثل ما هو. ليش؟ شو السبب؟ لأنه الخلاق مين؟ السرور شيء الله بيخلقه بالإنسان. الله سبحانه وتعالى بيخلق فيك إن شاء الله السرور بتفوز ما تسع حاله ما تسع حاله الإنسان خير إن شاء الله قاعد بجنة أنا بيقول لك يعني الله سبحانه وتعالى مو قادر إنه يخلق للإنسان شيء بيقول له على الجنة بيقول له ما بدي أحلى من الجنة بيخلق له. لكن الجنة يظهر بيخلق فيها هيك سبحانه وتعالى. والنار كمان نفسه هلا هلا عم ينحر حاله عم يزيد حاله. طيب ليش؟ وين ما بيعرف وين نازل؟ بيعرف وين نازل على هالألم شايف في ألم أكثر كمان نفس الشيء. لكن سبحانه وتعالى تعبدنا بأسباب وهي من رحمته سبحانه وتعالى. الإنسان شاف شيء بيحبه لذلك مثلا قال مثل الجنة صفة الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء فيها فيها فيها سبحانه وتعالى ذكر كل شيء بنحبه كل شيء بنحبه ذكره حتى نحب. في ناس نظرها بدي الله لأنه فهم على الله وهذا ما بينافي يكون بده الجنة لكن الحقيقة بدي أنت يا رب والله بيحبه سبحانه وتعالى. فهذا يعني الله سبحانه وتعالى أجر على ولد صغيري يعني بدي أنا بدي أنت يا أمي أنا بدي أنت إلا بقى يا رب أنا بدي أنت. فالله يكرمنا بيا رسوله. شو معناته زهد؟ ها زهد أديش أما حبته لا إله إلا الله. زهد فعلا درس واضح واضح واضح لا إله إلا الله إنه خلاص أنت ما بدك أبدك يعني شلون أم عملت لا لا إله شلون لمتها لم لا إله إلا والله هيك هيك فكر إنه الله سبحانه وتعالى لما بقول له أنا ما بدي لا تقول ما بدي قل له بس بدي أنت يا رب إن إجيت بعينك عليها بتكون منه بتكون عطاء وما إن إجيت ما بيكون أخذ منك شيء أبدا عطاك سبحانه وتعالى. قال لك أنا لك أنا سبحانه وتعالى قل لي أكل لك سبحانه وتعالى. لكن انت توجه لالله سبحانه وتعالى. فشلون وصلت بها؟ يقول له شلون وصلت بها هذه المعرفة؟ بأي شيء وجدت هذه المعرفة؟ يعني شو سلكت؟ شو كنت تعمل؟ شو ساوي؟ فقال رحمه الله تعالى ببطن جائع ببطن جائع يعني دائما جوع. والحقيقة من أول البدع التي ظهرت هي الشبع الشبع. يعني شوف وين حياتنا وين ماشيين نحن هلا. هذا اذا ما شبع شو بيقول لك؟ اول امك او ابوك او غير او لا ما بيصير ما بيجوز اعوذ بالله صفرة بتحاسبك او من هالكلمات الفارغة اللي ما لا مبدأ وما لا اساس وما لا ما بيصير حرام. عينك فيها لازم تاكلها مين اللي قال الحكي؟ بالعكس اذا عينك فيها وما اكلتها والله الله يطعميك بدالها عشرة عشر اضعاف لذتها. اي والله ما لنا مربيين بصراحة تربية إسلامية ما لنا مربيين دائما. ولو الحقيقة متربيين هالتربية حتى من شان يعني الجسم والطب حقيقة كنا بغنى عن كثير من الأمور. لكن هيك والأحاديث مليئة. تقول لما نقول لك منين جاي ببطن جائع؟ بطن جائع؟ لا، سيدنا النبي بالوقت ذاته عليه الصلاة والسلام استعاذ من الفقر واستعاذ من الجوع، فإن وأعوذ بك من الجوع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه بئس الضجيع. واستعاذ من الفقر، لكن أنه الشديد الشديد. لذلك الله يرحم الشيخ البوصيري قال: واشد سائس من جوع ومن شبع. لا شبع ممنوع، وكمان شدة الجوع وإيلام وإيذاء الجسد كمان ممنوع، يعني كلا طرفي قصد الأمور ذميم. لكن الإنسان دائما مرتاح، يعني هيك معناته. مثل ما قال يعني الله يرضى عنه الإمام الغزالي: الجوع ينبوع الحكمة آله والذكاء، والبطمة الإمام الشافعي قال تذهب الفطمة. يعني هيك الأصل. وبيحكوا كتير كتير على قضية الجوع، فقال: ببطن جائع. طبعا من قال بطن جائع، وهذا الذي يشكو البطن الجائع، سبحان الله، على الغالب الإنسان لما بيكون بطنه جائع سبحان الله بيتوجه لربه، بصير عنده غضب، ما بيغضب غضب، لا ما بيغضب، لا يهادي. هلا شوف حالك بعد العصر لما بتكون صائم، تلاقي سبحان الله الإنسان تلاقي هدوء هيك، عادته تلاقي غير إنسان. كل بعدين شوف واحد يستفزك تلاقي بدك تطش، هذا تلاقي هادي. والله هذا أمر مجرد. يعني أولا يعني لما الإنسان بده يملي بطنه الله ما بيحب، أكره من أكره الأوعية على الله بطن ممتلئ من حلال، ما بيحبه بطن ممتلئ من حلال، الله ما بيحبه سبحانه وتعالى. فما بالك يعني غيرها، الله يعفو عنا بجاه رسول الله. فقال ببطن جائع وبدن عالي. بعد لما قلنا بطن جائع بقى معنى ذلك ما في معصية. احنا اول شيء لازم الانسان ينظر، اول ما ينظر طبعا اتق المحارم، اول شيء ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، بعدين بقى تسلك المستكات، مو يبقى يفعل ما يفعل نسأل الله العافية بعدين والله بيقول والله بالجوع انو جوع هذا، لا هذا بالمكان الثاني، بدنا نحكم الأساس بعدين يعني نبني ونتمم. قال ببطن جائع وبدن عار، ببطن جائع وبدن عار، يعني لا خبيصة ولا خميصة، وأخذ عاله. وسيدنا النبي اللهم صل عليه قال تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الخميصة، يعني أبي أخذ عاله بطنه أو أخذ عاله لباسه أو يعني شكلياته. فلذلك قال ودل على هذا. طبعا لما تقول ببطن جائع قديش توفر عليك نوم؟ هلا من بياكل كثير بينام، أكيد بينام أكثر، توفر عليك طال عمرك، طال عمرك إيه، وبعدين أنشط، بعدين أشياء كثير، بعدين قديش تريح حالك، قديش ترتاح يعني. يعني أمور الله يرحمه رحمة الله عليهم، وهذا والله شيء يعني بيقيم الإنسان عليه حجج هذا الأمور. وبعدين كلها مأخوذة من السنة، كيف كان يلبس عليه الصلاة والسلام؟ يتجمل للوفود، هذا دليل قوله يعني من نقل الصحابي الله يرضى عنه كان يتجمل للوفود. شو بدل؟ معنى ذلك كان يلبس لباس هذا. الله يرحم الشيخ بدر الدين رحمة الله عليه، أي حفاظ على السنة بالشكل، شلون كان رحمة الله عليه الطربوش لف عليه هيك، يعني لف الصفرة تبع التجار بيسموها لف لمريف، بس بدون قش طربوش مو مكوي هيك مجعلك هيك طلع. وكمان يلبس انباز، وكمان يحط الشد، هذا شال مثل الشال، كمان ما في ابدا ما في عناية بالهيئة ابدا، عادية هيئة. واذا بيحكي كلمة الله اكبر، ما بيحكي كلمة بدها تمشي على الملوك والإخبار والصغار، بدها تمشي رحمة الله عليه، ما بيتكلم بكلمة الله أكبر. ومع ذلك كان يتجمل أحيانا. الحاكم بن دمشق حسن رحمة الله عليه سمعته لبست مرة رحمة الله عليه أنباز الشيخ حسن، وحطيت شد الشال تبعه رحمة الله عليه، كنت يعني نحيف يعني لما لفيته ويظهر ما عرفت، صار هيك سبسل هيك. الله قال لي لا إله إلا الله، والله ذكرتني بسيدنا بدر الدين، يعني إنه ما كان يعتني كثير، مو مزرر من فوق كمان. فالشيخ رحمة الله عليه كان مربي الحقيقة مربي رجال رحمة الله عليه وخرج رجال، فانتبه انه اخذ قريئة واخذ عادة يعني هيك، يعني يبقى الانسان يعني لازم يكون مثل ما ورد يعني وكونوا في عيون الناس شمعة كما قال عليه الصلاة والسلام، لازم يبقى مرتب الانسان. قال لي لا كان يلبس منيح اخوات وهيك دائما رحمة الله عليه، قال لي لا كان يلبس كان يترتب. بس هذا يعني سيدنا النبي اللهم صل عليه كان يتجمل معناته عادي، يعني لباس الشهرتين نهي عن لباس الشهرتين. شو لباس الشهرتين؟ يعني يلبس شي شي شي شي ما حدا لبسه، وكمان يلبس شي كمان رايح رايح رايح ما حدا لبسه. هذا عم يقول انا وهذا عم يقول انا، خلص اهدنا الصراط المستقيم وكذلك جعلناكم امة وسطا. ما تيسر قال لنا سيدنا الله يرحمه ويرضى عنه الشقيق البلخي، شو قال؟ اذا اردت ان تكون في راحة فقل، شوفكم ماشيين طريق واحد، ما اصبت والبس ما وجدت. شوف عن نفس الشيء يعني على مائدة من قوة واحدة يصدرون رحمهم الله تعالى. قال ببطن جائع وبدن عاري، الحقيقة يعني معنى ذلك كما من ذات الأمر أن الإنسان سبحان الله بالحياة بتحسك بتشعر أنه في شيء قدامك. هذا من أهم الأشياء، من أهم الأشياء أني ما أخلد إلى هذه الدنيا، ما أخلد إلها، يعني رضوا بالحياة الدنيا واطمئن، مطمئن لا يطمئن لها الإنسان، يعني كل مسائل عنها. لأن بيكون الإنسان بهذا الشكل ما حد ينشرها، من ينشرى صار لأنه عم يطلع على أكثر. شو بدك تشتري؟ أنا الدنيا هي دنيتك كلها تم تسائل عنها، شو بدك تقرب عني؟ شو بدك تسائل عني؟ من ينشرى؟ أما لما يكون عم يعتني كثير معناته غالي عليه، غالي عليه بطنه، غالي عليه لبسه، غالي عليه. أنا بقدر شفت نقطة ضعفه فاتوا علينا، بدي أمنه منين؟ بدي أمنه هذا؟ منين بدي يجي؟ منين بدي يجي؟ يعني قلت له مره لبعض الباعه صغير بتذكر هالكلمه، قال لي منين ناكل كراز؟ هيك والله منين؟ منين لك بدنا ناكل؟ يعني بحرام بحلال منين بدنا ناكل؟ منين بدك تفوت الجنه؟ منين بدك تنط بالهبر؟ ومنين يعني بده يضيق صدرك؟ ومنين عايشك لك بده يصير؟ طبعا لك. قال لي بدي اكلها المغنم بالمغرم. يعني اما لما بيقول اينك عنا شهاده مفارقه معه بالمره، ما صار أنا قبل مرة، هذا ما بينشر، هذا بده الله، هذا لا بدك الله بسم الله. أما ما بدأ يعني شو عتشريني أنا ما بينشر. المؤمن غالي غالي غالي غالي كثير غالي، أنا عم يطلب غالي، الغالي يطلب شيء شبه شيء منجذب إليه. أما السفل سفل ثم رددناه أسفل سافل، السفل سفل يطلب سفل، نسأل الله العفو والعافية. الدنيا كلها سفل ما نظر إليها سبحانه وتعالى، أما ما عند الله خير للأبرار سبحانه وتعالى، الله يكرمنا. فببطنه بعدين ارجع فيها، ارجع هذا الأمر له، ارجع كراحة، راحة هي قلبية، قلبك مشان قلبك ارجع لها بتلاقي والله أرياح هي ألا. أما هلا اللهم صل وسلم وبارك عليه، من لبس قدموا له حلة لبس فيها يعني صلى فيها، يعني اللهم صل يعني حاشا يعني انه حينشغل، لكن يعني صلى الله عليه وسلم شاف حاله مثلا كان يعلو، فرضنا كان يعلو فرضنا للسماء السبعة، شاف حاله قبل السماء السبعة بوجه صفة هي الحقيقة عليه الصلاة والسلام ما بينزل حاشا، حاشا صلى الله عليه وسلم. لكن ليش؟ تعرف ليش؟ مثل ما قال عليه الصلاة والسلام اني لا انسى ولكني انسى لأسن. رب سبحانه وتعالى جعله يشتغل بشيء حتى يوجه، حتى يشوف ما عم يحكي عليه الصلاة والسلام صادقا صلى الله عليه وسلم. فقال له شغلتني، ردوا علي انجابيتي انجابيتي، يعني شو بلا تهاتف لبست هذا شو لا هاي بدي ذاك انت زيت كويتا وهي انت زيت هذا، يعني مؤمنين غير يعني مؤمنون يعني ما فات شلون فات؟ شلون فات سيدنا عبد الله بن حذافه ما هيك السهمي؟ شلون فات على كسرى؟ لا يعني لابس جوخة، يا لطيف لبس سيدنا النبي جوخة، ما في يعني ما في شو بدك تقول؟ اللفة اللي لابسها تعرف قديش حقها كم دينار؟ كان قديش حقها؟ قديش حقها؟ هذا اللي كان، والخاتمة اللي عنده كان لابسه، والحذاء تبعه إذا أخذناهم كلياتهم قديش يعني قديش تشتريهم؟ حسب الظاهر ما في، ما على أي شيء، يعني لولا ستر العورة ما بيلبس، لولا ستر العورة أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا، يمكن ما بيلبس. نحن قوم أعز، عم يقول له نحن أعز بهالي بدي أقول لك يا نحن مو بهاد. هيك قال سيدنا عمر الله يرضى عنه، لا سيدنا أبو عبيدة يعني في قدامنا في وفود في كلهم يعني شاخين يعني، وأنت رئيس تعد يعني قال له أوه هيك على صدره، ومثل ما قال هذا ضربه بخص الله يصلحه بسيارة سيارتنا، قال له أوه هيك ضربه أوه أبا عبيدة لو قالها غيرك لجعلته نكالا، لو واحد غيرك قالها. نحن عم ندور نحن عيوننا لهون نحن، مع أنه شو سيدنا أبو عبيدة شو بريد؟ بريد يدير دنيا؟ لا والله، لا والله بريد دنيا ويصير قائد جيش المسلمين. قال له أوه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، لذلك تمشي حديق مرفوع ارفع بشيء ما يوع ما ينزل، ليكن بربك كل عزك يستقر ويثبت، أما فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. الله يرضى على الشيخ البصيري، ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجيب. وصف مكانه وصف بيته وصف ما هو فيه. فبالله نعم يقول بالله، شو بالله يعني بيقدر يتحرك، بيقدر يتحرك. فما عرف شو صحتها مدى صحتها، قال له يعني شو بتساوي يعني، قال له بقول لهم يعني شير لهدول بيقربوا يعني، في وجه اسد في وجه نمر في وجه في حية في عمل لهم هيك، قال ما بعرف هيك اشار له اشارة صاروا حقائق يعني ردت ارواحها اليها. الله بعيد لا مو بعيد ابدا مو بعيد، اللي بيكون معجزة بصير كرامة مو بعيد. وكذلك ننجي، شوف دائما آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، كم آية فيه وكذلك نجزي المحسنين، كل رسول بعده مؤمن، رسول شو هل إيه مؤمن لا تقول انه هيك، لانه بي طالع عم يقول الله عم يقول بي يعني اثنون عنده عم يقول بالله يا الله إيه؟ الله لا اله الا الله، بصير هل بده يعرف انت ما بتعرف حالك، ما عم تحكي بالله انت ما بتعرف حالك شو الله سبحانه وتعالى بيلقي عليه وبيحيطك بهذا شيء يؤيدك فيما بتعرف يؤيد شو معنى تؤيد سبحانه وتعالى. الله يؤيدنا يا رسول الله، ولا يقيدنا بهالشهوات وبهالدنيا وبهالامور التي تبعدنا عنه. فقال رحمه الله ببطن جائع وببدن عار، يعني ما نفق، لانه الحقيقه الدنيا هيك شو يعني، انه رحمه الله لا عم يحكي الشيخ زكريا الامام رحمه الله تعالى شيخ الاسلام، اشتغل بالله تعالى وبمعرفته، اشتغل بالله تعالى وبمعرفته، لما اشتغل بالله ومعرفته مو فاضي مو فاضي ياكل. الله يرحم الشيخ عبد القادر العذري رحمه الله عليه، هذا من الشيوخ الكبار البسطاء، كان ساكن عند قبة السيار بالمهاجرين معروفة فوق. الشيخ حسن كان يدرس رحمه الله بجامع الأموي، كان على يعني على مرتبة عالم كبير رحمة الله عليه وصداع بالحق. فأحيانا هذا الكلام من تم الشيخ حسن حبنك رحمه الله، قال لي كنا نطلع نزوره والشيخ صياد رحمة الله عليه، يعني شوف العالم العالم يعني ما يطعاله مثل ما بيقول الناس حي الله واحد، يعني شوف مثلا الشيخ بدر الدين يعني من الشيوخ، والشيخ بدر الدين حبه بالذات للشيخ حسن، هذا كلام من تمه، قال له انت تعا اقرا انت ولحالك تعا. حتى لما جاب بعض شيوخه يعني جابوا لا حول ولا قوه الا بالله، بدي انت تعا رحمه الله عليه. فشيوخه رحمه الله عليه الشيخ محمود البخاري كان هذا بسوق الخياطين، قال لي علم علم ما شاء الله، لكن ما حدا يعرفه ما حدا يستفيد منه، عنده لكنة عجمية ما يحكي عربي. فمن الشيوخ الشيخ عبد القادر الاسكندراني، الشيوخ الشيخ محمود العطار رحمة الله عليه الشاي، فيروح على الشيخ عبد القادر العذري، قال يفوت لعنده قال له الله جابك هون الشاهي، الله جابك يا شيخ حسن، شو عم نقول بده يعني يشتغل يعني اشتغل بالله، قال لي شاف احبابه نص اصحابه يا جماعة، فالله جابه خير. شو الله جابني شو خير؟ أنا والله صلي يومين ما أكلت أواب، هاي بيض هاي مبور هاي أكل، صلي يومين ما أكلت شو بدي أكل؟ ما حلالي والله وما أكل ماشي. ما شو شو فاضي أنا أعود أكل؟ ولا تأخذني لا من هذا، يعني مو من هالرجال، يعني هذي سلك هو المسلك هذا، العلم بالله يعني على أعلى، بس العلم الحقيقة هم مبين ببين ما شاء الله يعفو عنا وما دلنا. فيقعد ما يوم يومين خلص، يعني شو يأكل؟ الله يرحم الشيخ أمين السويد، شيخ الله يرحمه شيخ الإسلام، يعاد الشيخ أمين السويد رحمة الله يعني، كان يقول الشيخ الله يرحمه عنه شيخ البلاء، شو كان يأكل؟ راح هو واحد تاني بمصر، فهن الاثنين رفعوا مع بعض، هذا يحط فطور ما في شيء يحط فطور، هو شو قال له والله أنا لا تأخذني، حط شوية أقضامي بجيبته، لما نجي يحط الأقضامي خلاص. بس إذا الشيخ أمين السويد وداك إذا لا حول ولا قوة إلا بالله، هل هذا المحبة اشتغل بالله؟ هذا هذا السبب ما في وكل شيء، لأن إذا لبسناه نلبسها الله يعفو عنا، يعني استغفر الله، يعني يلبسها يتعمد أعوذ بالله، عم يشتغل بحاله هذا، أخي اشتغل يا ريت اشتغل، يعني يا ريت لبسها، الله يعفو عنا الله يرحمنا، هذول سماسرة القلوب. فشو يعني أنه اشتغل بالله تعالى وبمعرفته حتى بالله، يعني مين انا وانت والله سبحانه وتعالى شو بدي اقول، يعني تواضع، يعني كرم، نقول كرم، انا ولا انت، يعني نتقرب بالله نشتغل مع الله نشتغل بالله، يعني يعني يعني نتقرب له يتجلى لنا سبحانه وتعالى يعرفنا عليه، مين انا وانت، مين انا وانت، شو هالكرم؟ بعضهم قال يعني غار على الله من حاله، انا ربي ناجيني، الله بناجيك سبحانه وتعالى، شو هالكرم الإلهي؟ لكن تعرض عنه، خاصة إذا عرفت تعرض عنه اشتغل عنه بالثاني إلى سبحانه وتعالى. في ناس بيعاملون سبحانه وتعالى بالدنيا، صادخين بالدنيا سبحانه وتعالى، والله ما بيلتعب عليه حاجة، تقول بدي الله بدي الله، الله يجعلنا من الصادقين. يعني أنه اشتغل بالله تعالى وبمعرفته حتى نال ما نال، ولم يلتفت إلى القواطع العادية من طعام ولباس وشهوة، وكأنه نبه وأدب بذلك من شغله أمر بدنه من بطنه ولباسه رحمة الله عليه. كيف الشرح ما أجمله؟ الله يرحم الشيخ زكريا ويرضى عن سيدنا أبي يزيد رحمه الله تعالى.